من يتفكر في مخلوقات الله جلت قدرته يجد العجب العجاب. فانظروا إلى المملكة، مملكة النحل. أحدثكم عن قدرات العجيبة لهذه المخلوقات الصغيرة التي خصها الحق تبارك وتعالى بسورة كريمة في كتابه العظيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهناك النحل البناء، وهو الذي يستخدم الطين ويخلطه بالأعواد والأوراق ليبني خلايا. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل النجار، والذي بواسطة فكيه القويين يستطيع أن يحفر نفقا في الخشب الصلب، يضع في نهايته الغذاء، ثم يضع البيض. مملكة النحل تعيش في خلايا، كل خلية تعيش بها الآلاف من النحل، قد تصل في بعض الأحيان إلى 100,000 نحلة. وهذه هي المملكة، مكونة من ملكة وذكور وعاملة. مملكة النحل لا تتسع إلا لملكة واحدة، وفي الخلية أيضا المئات من الذكور والآلاف من العاملات. سبحان الله. ألهمها بأن تصنع أقراصها بشكل سداسي، والشكل السداسي كما هو معروف أكبر الأشكال الهندسية مساحة. سبحان الله. ولكي تجمع النحلة الرحيق، فهي تطير على ارتفاع تراوح من متر إلى 8 أمتار عن سطح الأرض، وبسرعة تبلغ 24 كيلومتر في الساعة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. والنحل يجمع كميات كبيرة من حبوب اللقاح، تبللها بلعابها المخلوط بالرحيق، ثم تحملها إلى الخلية في سلال حبوب اللقاح، وهي تحمل ما مقداره 4 ملايين حبة لقاح. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يدخل في تركيبه أكثر من 70 مادة لها أهمية حيوية. فيه شفاء للناس، له المقدرة بإذن الله تعالى على علاج الكثير من الأمراض، مثل الزكام، أمراض التي تصيب المعدة والأمعاء، وكذلك في بعض الأمراض التي تصيب الرئة والقلب. فيه شفاء للناس، يهدئ لبعض أمراض الجهاز العصبي، ويستخدم أيضا في علاج بعض الالتهابات الجلدية والتهابات العيون، وفي علاج الروماتيزم وضغط الدم. في هذه المحاضرة مملكة النحل سوف نخلط العلم بالأدب والتاريخ في حديثنا عن النحل والعسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدى التقوى بالرياض تقدم مملكة النحل. مملكة النحل محاضرة للدكتور أحمد يوسف الدعيج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وفي هذه الأمسية الطيبة. وبإذن الله سوف يكون درسنا لهذه الليلة بعنوان وأوحى ربك إلى النحل. وأوحى ربك إلى النحل، فنحن بإذن الله سوف نتكلم عن هذه الحشرة الصغيرة في جسمها وتكوينها، العظيمة الجبارة في إنجازها ودأبها ومثابرتها. فالحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة النحل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والأحاديث الشريفة التي وردت عن العسل كثيرة، نذكر منها الحديث الذي ورد في الصحيحين عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: إن أخي استطلق بطنه. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فذهب الرجل ثم رجع فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا. ربما كان يشتكي من إسهال أجلكم الله. حدث ذلك مرتين أو ثلاثا، يعني يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. كل ذلك طبعا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. والأحاديث أيها الأخوة الشريفة في ذلك كما قلنا كثيرة. وإن شاء الله في موضوعنا أو درسنا لهذه الأمسية سوف نخلط أو نمزج العلم بالأدب والتاريخ في حديثنا عن النحل والعسل. في الأزمنة القديمة، ولأنهم لم يعرفوا السكر، كانوا يحلون بالعسل. إذا أرادوا أن يحلوا طعاما ما كانوا يستخدمون العسل. ولعلكم تذكرون من دروس الأدب التي تكلمنا بها أن أبناء نزار ابن معد بن عدنان، أبناؤه الأربعة مضر وربيعة وأنمار وإياد، عندما اختلفوا في قسمة ميراث أبيهم فيما بينهم ذهبوا إلى الأفعى ابن الأفعى الجرهمي، ذهبوا إلى الأفعى ابن الأفعى الجرهمي في اليمن، وهو من الحكماء القدماء، وفي القصة المعروفة التي تكلمنا بها ذهبوا إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. فلما ذهبوا إليه قدم لهم فيما قدم من طعام، قدم لهم العسل اليمني ليحلوا به بعد الغداء. وفي الجاهلية تفاخروا مرة فقال الشاعر والحكيم الجاهلي أمية بن أبي الصلت الثقفي: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان. البر يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. فالشاعر هنا يتكلم عن بني الديان وعن كرمهم الأسطوري. وبنو الديان أيها الأخوة كانوا يخلطون البر، وهو دقيق القمح، يخلطونه بالشهد، والشهد هو العسل الذي لا يزال في شمعه. وكما تذكرون من دروس الأنساب فإن بني الديان هم بنو عبد المدان ابن الديان، بنو الديان هم بنو عبد المدان ابن الديان، وعبد المدان اسمه عمرو بن الديان، والديان اسمه يزيد. وهؤلاء بنو عبد المدان هم زعماء مذحج القحطانيين، ومذحج هم سادة اليمن في ذلك الوقت، وهم الآن قبيلة قحطان الحالية. يعني قبيلة قحطان الحالية هي من مذحج القحطانية، القبيلة القديمة، ولكن أخذوا لقب القبيلة الأم قحطان، فهم قبيلة قحطان الحالية. لذلك يقول الشاعر، يعني يتكلم عن مجد بني الديان، يقول: فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المدان، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. طبعا عبد الله بن جدعان لما سمع مدح أمية بن أبي الصلت، لما قال البيتين عن أنهم يخلطون البر بالشهد، وعبد الله بن جدعان أيها الأخوة هو تيمي قريشي من بني تيم بن مرة، وهو من سادة قريش وسادة العرب، وهو من أثرى العرب في زمانه. وهو طبعا عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وهو ابن عم سيدنا وسيد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبو بكر الصديق، إذ أن الصديق رضوان الله عليه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة هو عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب، إذن يلتقون في عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. أقول لما سمع عبد الله بن جدعان بما قال أمية بن أبي الصلت في مدحه لبني الديان، وهم أيضا بنو الديان بالمناسبة هم أيضا أخوال الخليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح، هم أخوال السفاح كما تعرفون، الخلفاء العباسيون ثلاثة منهم فقط أمهاتهم حرائر، والأربعة والثلاثين خليفة أمهاتهم من الجواري كما تكلمنا في دروس التاريخ السياسي للدولة العباسية. أقول لما سمع عبد الله بن جدعان بما قال أمية بن أبي الصلت أمر بإرسال 2000 بعير إلى الشام لتحضر له البر والشهد والسمن، ثم أمر أن يخلط في جفنته العملاقة البر والشهد بالسمن، وأمر مناديا في كل ليلة يرتقي سطح الكعبة ويصيح قائلا أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. فلما رأى أمية بن أبي الصلت رأى ذلك، رأى ما فعل عبد الله بن جدعان، هاله ما رأى وشاهد، فجادت قريحته فقال مادحا ابن جدعان: له داع بمكة مشمعل وآخر فوق كعبتها ينادي إلى ردح من الشيزي ملء لباب البر يلبك بالشهاد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة عمين، صكة عمين يعني وقت الظهيرة. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها الطاهرة ابنة الصديق، لما سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قائلة، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة له: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان هذا الكرم وهذا يعني الاهتمام بالضيوف من باب المفاخرة، والحقيقة لم يكن قد أسلم، فلذلك لما سألته قال إنه لم يقل يوما، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي مرة كان الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور في مجلسه، وتذاكروا هذه الآية من سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهم يتذاكرون هذه الآية، قال أحد المتزلفين من البطانة مفسرا هذه الآية لكي يتقرب من المنصور، فقال مفسرا لهذه الآية: يا أمير المؤمنين، المقصود بالنحل هم أهل البيت، والشراب القرآن. فرد عليه أحد الحاضرين من الظرفاء، رد عليه بخبث قائلا: جعل الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطون بني هاشم. فضج بالطبع الحضور بالضحك، وانقلب نفاقه عليه استهزاء. في أشعارها تقول العرب الكثير من الأبيات عن العسل، فأعجبني الحقيقة هذا أو هذان البيتان، يعني وجدتهما في أحد كتب الأدب، يقول الشاعر: رزق الضعيف بعجزه فاق القوي الأغلب، فالنسر يأكل جيفة والنحل يأكل طيبا. وفي ذات المعنى أيضا يقول شاعر آخر: رعت النسور بقوة جيف الفلا، ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف. نعم، هذه ربما أيها الأخوة يعني قد تكون مقدمة أدبية، ودعونا أيضا نعرج بكم في طرائف وحكايات تاريخية لها علاقة بموضوعنا. في أثناء الحملات العسكرية الكبيرة للفاتح الشهير اسكندر الأكبر المقدوني، هلك هذا الفاتح في القرن الرابع قبل الميلاد بعيدا عن بلاده، فقام قادته بغمس جثمانه في العسل حتى يحفظوه من البلاء، وعادوا به إلى بلاده ودفنوه. وفي سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، إذا تذكرون تكلمنا عن عيسى بن يزيد المكناسي مؤسس دولة الخوارج الصفرية في مكناسة في المغرب، وقلنا بعد أن بايعه الخوارج الصفرية زعيما عليهم ثار عليه الزناتيون الصفرية في السنة 55 بعد 100 الهجرة لأمور أخذوها عليه، فقبضوا عليه وربطوه في شجرة في سفح جبل ولطخوه بالعسل وتركوه فريسة للسعات الزنابير والنحل. كانت طبعا لسعات قاتلة كما سوف نتكلم عن خطورة هذه اللسعات. والعسل أيضا أيها الأخوة وعبر التاريخ استخدم كوسيلة فعالة لقتل الأعداء والخصوم في عمليات الاغتيال السياسي، وذلك بدس السم الزعاف بالعسل وسقيه لمن يريدون التخلص منه. والأمثلة على ذلك كثيرة، ربما نذكرها في مناسبة أخرى غير هذه. ومنذ العصور القديمة جدا اشتهر سكان جنوب الجزيرة العربية في اليمن وعمان بتربية نحل العسل، وتمكنوا من استئناس سلالات من النحل البري وبنوا لها خلايا في سفوح الجبال وفي الكهوف وفوق الأشجار، وكذلك حفروا لها تجاويف في جذوع النخل كما هو الحال في عمان لكي يبني النحل خلاياه فيها. ولذلك تجد العسل اليمني والعماني من أجود أنواع العسل، وخاصة الحقيقة في هذه الأيام العسل اليمني الذي يحضر من وادي دوعن في حضرموت، العسل دوعن يسميه. في سلطنة عمان في هذه الأيام بالطبع اهتمت وزارة الزراعة بمشاريع تربية عسل النحل، ولذلك فإن إنتاج العسل أصبح كثيرا وجيدا ويتم على أسس علمية صحيحة. الآن أيها الأخوة دعونا نتكلم عن الجوانب العلمية في درسنا لهذه الأمسية، وسوف نتكلم بداية عن النحل ثم عن العسل. وفي حقيقة الأمر عندما يذهب أي منا إلى المكتبات يجد العشرات من الكتب التي تتكلم عن النحل والعسل، كذلك عندما تتناقش مع أحد المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل وما أكثرهم في أيامنا هذه تجد عندهم الكثير من الأمور العلمية المثيرة التي تتعلق بهذه الحشرة الطيبة وشرابها المبارك. ومن ضمن الكتب الكثيرة التي قرأت عن النحل والعسل أعجبني كثيرا كتاب لدكتور روسي اسمه دكتور يويرش، وطبعا دكتور من العهد السوفيتي ربما يكون أوكرانيا أيضا، واسم الكتاب اسم الكتاب هذا الذي قرأته اسمه الكتاب العلاج بعسل النحل. وهذا الكتاب ترجمه إلى العربية دكتور محمد الحلوجي، وهو من إصدارات دار القلم في لبنان. هذا دكتور يويرش ربما يكون أوكرانيا في العهد السوفيتي البائد، هذا الدكتور كان رئيسا لأكاديمية العلوم الطبية في مدينة كييف أوكرانيا في الاتحاد السوفيتي، أقول سبب الحقيقة في إعجابي بهذا الكتاب هو ترابط معلوماته، هو ترابط معلوماته غزارتها، مما يدل على دقة الترجمة من الروسية العربية. بالطبع أنا لا أعرف الروسية حتى أحكم على الترجمة، ولكن الحقيقة دقة المعلومات وترابطها يدل على ذلك. ومن يتفكر أيها الأخوة في مخلوقات الله جلت قدرته يجد العجب العجاب. فانظروا إلى المملكة النباتية وعجائبها، وإلى الحيوانات وغرائبها، فهذا عالم الأسماك والأحياء البحرية، وهو عالم زاخر بثرواته وبغرائبه، وهذا عالم الحشرات وهو عالم مهول. فالحشرات تشكل ما يقارب من 80% من الحيوانات على الأرض، 80% من الحيوانات على الأرض المملكة الحيوانية هي حشرات، ولم يتم تصنيف إلا أكثر من 1,000,000 نوع من الحشرات، التي يقدر العلماء أن أعداد أنواعها تتراوح بين 1,250,000 و10,000,000 نوع. يعني نحن لم نعرف إلا فقط، لم يصنف العلماء إلا 1,000,000 نوع من الحشرات، وهناك ربما أكثر من يعني أو يصل العدد إلى تقريبا 10,000,000 نوع من الحشرات. نحن ربما تقول لي أو لو أقول لكم عدوا لنا كم نوع من الحشرات تعرفون، ربما 30-40، ما نتجاوز 50، هذا من يعني المتخصص بنا، ولكن انظروا إلى هذه الأعداد الهائلة. ويقول علماء الأحافير، علماء الأحافير يقولون إن أحافيرا وجدوها تدل على أن الحشرات موجودة على الأرض منذ 390,000,000 سنة. الصرصور مثلا يعتبر من أقدم أنواع الحشرات ولم يتغير شكله كثيرا، هذا الصرصور المنزلي، يعني هذا من أقدم الحشرات وهو صامد، ويعني يقاوم الكثير من التقلبات التي حدثت، ومع ذلك فهو صامد ويعيش بيننا. وفيما يتعلق أيها الأخوة بالنحل وهو موضوعنا، فإن هناك قرابة 10,000 نوع من النحل في العالم، قرابة 3,500 نوع منها توجد في أمريكا الشمالية فقط. 5% فقط من هذه الأنواع التي تقارب 10,000 نوع هي من النوع الاجتماعي. النوع الاجتماعي أو النحل الاجتماعي هو الذي يعيش في خلايا مكونة من 10,000 من النحل. أما الأنواع الأخرى من النحل فهي انعزالية، تعيش منفردة أو في مجموعات صغيرة جدا، وليس بها نحلات عاملات، وإنما ذكور كاملة وإناث كاملات، وكل أنثى تبني عشها أو خليتها، وتكون الخلايا متقاربة من بعضها، ولكن كل أنثى تهتم بصغارها فقط. ولذلك لا نشاهد مبدأ التكافل الذي يميز النحل الاجتماعي، والذي لا يشكل كما قلنا إلا 5% من مجموع أنواع النحل. نعم، إذن هناك كما قلنا العديد من أنواع النحل الانعزالي، فهناك النحل البناء وهو الذي يستخدم الطين ويخلطه بالأعواد والأوراق ليبني خلايا لبيضه، وهناك النحل النجار والذي بواسطة فكيه القويين يستطيع أن يحفر نفقا في الخشب الصلب، يضع في نهايته الغذاء ثم يضع البيض، ثم يقوم النحل بإغلاق الخلايا بقطع ممضوغة من الخشب ممزوجة بمادة غروية يفرزها النحل من فمه. وهناك نوع من النحل الانعزالي يسمى بالنحل عامل المناجم، سموه بالنحل عامل المناجم، لماذا؟ لأنه يحفر أنفاقا في الأرض. وهناك النحل الواقواق، سمي باسم طائر الواقواق، ذلك لأنها تستغل خلية نحل آخر فتضع بها بيضها. نعم، أنواع كثيرة ولكن لا يتسع المجال للكلام عنها. الآن نريد أن نتكلم عن النحل الاجتماعي، فهذه الأنواع من النحل تعيش في خلايا، كل خلية تعيش بها الآلاف من النحل، قد تصل في بعض الأحيان إلى 100,000 نحلة، وهذه هي عشيرة النحل، وهي مكونة من ملكة وذكور وعاملات. في الخلية ملكة واحدة، والملك كما تعرفون أيها الأخوة عقيم مفرد، يعني المملكة هذه لا يكون بها إلا ملكة واحدة. وبالتالي فالخلية، خلية النحل أو مملكة النحل، لا تتسع إلا لملكة واحدة، وفي الخلية أيضا المئات من الذكور، والآلاف من العاملات، والملكة ملكة النحل تتميز بشكلها وبضخامتها، فطولها يوازي ضعف طول النحلة العاملة، ووزنها يعادل تقريبا 2.8 من وزن النحلة العاملة، يعني تقريبا 3 مرات وزن النحلة العاملة، أقل قليلا من 3 مرات. والملكة أيها الأخوة هي أساس الخلية، لأن وظيفتها الرئيسية أو وظيفتها الرئيسة هي الحفاظ على استمرارية الخلية، وذلك بوضعها البيض، فهي تضع في كل يوم قرابة 1000 إلى 2000 بيضة ملقحة. والبيض الملقح كما هو معلوم يأتي من تلقيح ذكر النحل للملكة. البيض الملقح هذا عندما يفقس تخرج منه إما ملكات أو عاملات، وهذا يعتمد على نوع الغذاء الذي يقدم للعرقات، يعتمد على نوع الغذاء الذي يقدم للعرقات. فإذا قدمت العاملات لليرقات ولمدة 3 أيام غذاء ملكيا، ثم بعد 3 أيام غذتها بالعسل وحبوب اللقاح، فإن اليرقات وبقدرة الله سبحانه تتحول إلى نحلة عاملة. والنحلة العاملة أيها الأخوة متوسط عمرها 45 يوما. أما إذا قامت العاملات بتغذية اليرقات بالغذاء الملكي أو الفالوذج الملكي فقط إلى حين اكتمال نموها، فإنها بإذن الله جلت قدرته ستتحول إلى ملكة، ومتوسط عمر الملكة يتراوح من 6 إلى 7 سنوات. والغذاء الملكي أيها الأخوة أو الفالوذج الملكي هو مادة غروية بيضاء اللون تفرزها العاملات من بين فكيها، تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات تتراوح من 41 إلى 50%، وقرابة 20% من السكريات، وما بين 7.5 إلى 15% من الدهنيات، و2.3 إلى 3.3% مواد معدنية، ويحتوي كذلك على جميع الأحماض الأمينية الضرورية جدا للنمو، وكذلك الفيتامينات وبعض الهرمونات أو مواد لها خواص الهرمونات الأنثوية، وذلك المساعدة على نضج البويضات في الجهاز التناسلي للملكة. والحقيقة الأهم من ذلك، فإن الغذاء الملكي أو الفالوذج الملكي يحتوي على المضاد الحيوي الجرامايسيدين، ووجود هذا المضاد الحيوي يؤدي إلى إعاقة تكاثر ونمو الميكروبات والفطريات. الملكة أيضا بالإضافة إلى البيض الملقح الذي تبيضه تضع بيضا غير ملقح، وهذا البيض ينتج عنه الذكور، وفي ظروف خاصة جدا، أقول ظروف خاصة جدا كفقد الملكة مثلا أو عدم وجود يرقات، ينتج عنها الحقيقة ملكة جديدة، فإن العاملات بإمكانها وضع كمية محدودة من البيض تقدر بحوالي 28 بيضة طيلة عمر العاملة القصير. قلنا عمر النحلة العاملة 45 يوما، ولكن في ظروف خاصة مثلا عندما تفقد المملكة الملكة، تفقد خلية النحل الملكة، أو عندما لا يكون هناك يرقات تغذى بحيث ينتج عنها ملكة جديدة، نقول تقوم العاملات بوضع كمية محدودة من البيض. نعم، وبالمناسبة الحقيقة هذا البيض الغير ملقح الذي تضعه الملكة قلنا ينتج عنه الذكور بعد 24 يوما. البيض الذي تضعه العاملات في الظروف الخاصة لا ينتج عنه إلا الذكور، ومن المؤكد أيها الأخوة أن الخلية التي لا ملكة بها سوف تكون نهايتها حتمية، ذلك أن الذرية الناتجة هي من الذكور، والذكور في مملكة النحل ينطبق عليها وصف تنابلة السلطان، فعملها الوحيد هو تلقيح الملكة، والذكور في طعامها تعتمد اعتمادا كليا على العاملات، فالذكر لا يستطيع أيها الأخوة أن يطعم نفسه، وإنما يتغذى في فصلي الربيع والصيف، حيث يعني إنتاج العسل يتغذى على العسل الذي جمعته العاملات، وفي الخريف تقوم العاملات بطرد الذكور من الخلية ولذلك فهي تموت طريدة بسبب البرد والجوع. متوسط عمر الذكر هو 3 أشهر، والجهاز التناسلي لذكر النحل متطور، والدليل على ذلك خصيتاه تحتويان على كمية هائلة من الحيوانات المنوية تتراوح بين 10 ملايين و200 مليون من الحيوانات المنوية. إذن أيها الإخوة، الملكة تضع البيض في الأقراص، والأقراص في الخلية سداسية الشكل، والله سبحانه وتعالى ألهم هذه الحشرات الذكية النافعة، ألهمها بأن تصنع أقراصها بشكل سداسي، والشكل السداسي كما هو معروف أكبر الأشكال هندسية مساحة، وبذلك يستطيع النحل أن يبني أقراصه بأقل كمية من الشمع. وهل هذا مهم؟ نعم أيها الإخوة، الشمع من أهم المواد التي يحتاجها النحل، والنحل يفرز الشمع على هيئة سائل يتصلب بعد ذلك على شكل قشور رقيقة، والعاملات هي التي تنتج الشمع، وتبذل العاملات في ذلك جهدا هائلا، فهي تستهلك 15 كيلو جراما من العسل لإنتاج كيلو جرام واحد من الشمع. والنحل يستخدم الأقراص هذه الشمعية التي بناها لتخزين العسل وخبز النحل، ويستخدم هذه الأقراص أيضا كحواض لليرقات. وإذا كانت الملكة هي الأساس في مملكة النحل، فإن العاملات هن أعمدة هذه المملكة، فالعاملات أيها الأخوة حشرات ذكية جدا، وهي أذكى من الملكة ومن الذكور، وهي في عمل دائب لا ينقطع إلا في فترات قليلة، ولذلك فإن عمرها كما قلنا قصير قياسا بالملكة أو بالذكور. ولمعرفة ذكاء هذه الحشرات نقول فإن يعني نسبة وزن دماغها إلى جسمها هذه العاملة هي 1 على 174، يعني المخ يوازي 1 على 174 وزن الجسم، هذه النسبة في النمل نجدها 1 على 286، في الصرصور النسبة تكون هي 1 على 3920، وفي بعض أنواع الخنافس تكون 1 على 4200، وهذا يدل الحقيقة على ذكاء هذه الحشرات الطيبة، النحل أقصد بها. الآن أيها الأخوة دعونا نحدثكم عن العاملات وعن القدرات العجيبة لهذه المخلوقات الصغيرة في مملكة النحل التي خصها الحق تبارك وتعالى بسورة كريمة في كتابه العظيم. هذه النحلة العاملة في بداية اليوم 3 أو 4 من عمرها تبدأ بمزاولة عملها الهام جدا، أهم أعمالها وهو إطعام أفراد خلية النحل، وفي أثناء 6 أيام التي تطعم فيها اليرقات تقوم النحلة العاملة بزيارة اليرقات بما مقداره 7850 زيارة، حتى يعني نتخيل ونعرف مدى الجهد الهائل الذي تبذله هذه النحلة العاملة. وكذلك تقوم العاملات بالاهتمام بالملكة، فالملكة بعد تلقيحها لا تغادر الخلية أبدا، فتقوم العاملات بتغذيتها وحمل برازها وتنظيف جسمها، وكذلك تقوم العاملات بتنظيف الخلية بمهارة فائقة، وترمم الخلية وذلك بسد الشقوق، وتلمع جدران الخلية بغراء النحل. ويعتقد بأن النحل يجمع غراء النحل من براعم أشجار معينة، ولكن هناك نظرية حديثة تقول بأن النحل ينتجه من حبوب اللقاح. من أهم المهام التي تقوم بها العاملات هو إنتاج شمع العسل، وتنتج العاملات شمع في أيامها الأولى، ذلك لأنها لا تستطيع الطيران، فيكون نشاطها موجها لأكل العسل الضروري لنموها وبإنتاج الشمع اللازم لبناء أقراص الخلية. والعاملات كما قلنا أيها الإخوة يتكفلن بالعناية بالخلية وبنظافتها، فلو دخل إلى الخلية فأر مثلا يريد أن يأكل العسل فإنه سوف يواجه بهجوم قاتل من العاملات، وبعد موته تقوم العاملات بتغليفه بإحكام بغراء النحل، وذلك حتى لا يتعرض للهواء ويتعفن، وهذا يؤدي إذا تعفن إلى تلوث هواء الخلية. فالنحل يهتم بتجديد هواء الخلية ويحافظ على درجة حرارة معينة داخل الخلية، هذا هو الحقيقة تكييف الهواء. تكييف الهواء ماذا؟ هو المحافظة على درجة يعني درجة حرارة ثابتة داخل الغرفة. وتتم هذه العملية، عملية تكييف الهواء أو المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الخلية، تتم عن طريق تحريك العاملات لأجنحتها بسرعة فائقة. وللنحل أيها الأخوة لغات يتفاهم بها، من أهم هذه اللغات لغة الرقص. فعلى سبيل المثال لو رقصت العاملة، النحل العاملة رقصة دائرية، فإنها تقول لأخواتها بأن مصدر الرحيق حيث الأزهار قريب، الأزهار التي بها رحيق مصدرها قريب، أو مثلا الأزهار التي بها حبوب لقاح ولكن مصدر الرحيق أو حبوب اللقاح يكون بعيدا، إذا حركت العاملة ذنبها في اتجاهين متعاكسين. الرقصة الدائرية تعني قرب المصدر، وإذا حركت ذنبها باتجاهين معاكسين تعني بعد المصدر. والنحل أيضا أيها الأخوة له لغة تخاطب أخرى وهي لغة الرائحة. فالنحل يفرز الرائحة من غدة الروائح وهي غدة نازونوف، اسمها غدة نازونوف، أسموها باسم العالم الذي اكتشفها. وهذه الغدة موجودة في نهاية البطن، ولكل خلية رائحتها الخاصة بها. وتقوم العاملات الحارسات بشم كل قادم للخلية للتأكد من الرائحة قبل دخوله إلى الخلية، فإن كان غريبا فإنه سوف طبعا يتعرض لهجوم شرس. تقوم النحلات العاملات بالطيران بحثا عن رحيق الأزهار وحبوب اللقاح وكذلك الماء. والنحل لا يزور الأزهار إلا إذا كان بها رحيق أو حبوب لقاح، وهي تجمع رحيق الأزهار الذي لا تقل نسبة تركيز سكر به عن 20%، وأحيانا أقل من ذلك ولكن ليس أقل من 10%. ولكي تجمع النحلة الرحيق فهي تطير على ارتفاع يتراوح من متر إلى 8 أمتار عن سطح الأرض، وبسرعة تبلغ، هذا في الذهاب، لاحظوا في الذهاب تكون سرعتها تبلغ تقريبا 24 كيلومتر في الساعة. والنحل يجمع كميات كبيرة من حبوب اللقاح، تبللها بلعابها المخلوط بالرحيق، ثم تحملها إلى الخلية في سلال حبوب اللقاح. سلال حبوب اللقاح هذه موجودة في أرجلها الخلفية، وهي تحمل ما مقداره 4 ملايين حبة لقاح، متوسط وزنها 20 ملغرام. وعند وصولها إلى الخلية تقوم بتخزين حبوب اللقاح في أقراص، ثم تغطيها بالعسل، فتتحول هذه حبوب اللقاح المغطاة بالعسل إلى ما يسمى بخبز النحل. حبوب اللقاح هي عبارة عن الخلايا المذكرة في النباتات الزهرية، وتحتوي على 40% من البروتينات، إضافة إلى احتوائها على الهرمونات والفيتامينات والإنزيمات. الآن لكي نتعرف على العمل الدائب والجهد الخارق الذي تقوم به النحلة العاملة، فربما تكون لغة الأرقام هي أبلغ تعبير عن ذلك. وفي البداية أقول لكم، تستطيع خلية جيدة من النحل أن تجمع في الموسم الواحد 150 كيلوغراما. والنحل كما قلنا يجمع العسل في الربيع والصيف فقط، ويرتاح في الخريف والشتاء. ولكي تحصل النحلة أو خلية النحل لكي تحصل على 100 جرام من العسل، والكيلوغرام كما هو معلوم عبارة عن 1000 جرام، أقول لكي تحصل على 100 جرام من العسل فيجب على النحل أن يزور 1,000,000 زهرة، يجب على النحل أن يقوم بزيارة 1,000,000 زهرة لجمع الرحيق منها. والنحل عندما يصل إلى الزهرة تقوم العاملات بواسطة خراطيمها بامتصاص الرحيق، حتى إذا امتلأت معدة العسل عاد النحل إلى الخلية طائرا بسرعة 65 كيلومترا. هناك عندما ذهب بسرعة تتراوح 24 كيلومترا، ولكن الآن في الرجوع بسرعة 65 كيلومترا و100 جرام من العسل. تتطلب من النحلة حمل ما بين 12 ألفا إلى 15 ألف حمل رحيق. وفور وصول النحلة إلى خلية النحل تمر أولا على حراس الخلية من العاملات التي يحرسنها من النحل الغريب أو الحشرات الأخرى، وعند دخول النحلة الناقلة ناقلة الرحيق إلى الخلية تتلقاها نحلة أخرى فتأخذ منها الرحيق لكي يبقى لبعض الوقت في معدتها الخاصة بالعسل، معدة هنا النحلة المستقبلة. وبذلك تستمر عملية التغير التي تعرض لها الرحيق في معدة النحلة الجالبة له من الأزهار، ثم تقوم النحلة المتلقية الرحيق بعد ذلك بإخراج قطرة الرحيق من معدة العسل على طرف خرطومها، ثم ترجعها إلى معدة العسل ثم تخرجها على طرف الخرطوم، وهكذا. وتتكرر هذه العملية ما بين 120 إلى 240 مرة. ثم بعد ذلك تقوم النحلة بالبحث عن خلية سداسية خالية تضع بها قطرة الرحيق، كل ذلك والرحيق لم يتحول إلى عسل بعد. لكي يتم ذلك لابد من تعرضه لعمليات أخرى، عمليات تبخير الحقيقة ضرورية جدا تقوم بها النحلات العاملات. الرحيق أيها الأخوة يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، تتراوح ما بين 40 إلى 80%، ولذلك لابد من تعرضه لعملية تبخير تقوم بها العاملات بتحريك أجنحتها بسرعة 26,400 ذبذبة في الدقيقة. 26,400 ذبذبة في الدقيقة، انظروا إلى قدرة هذه الحشرة العجيبة. وفي معدة العسل أيضا تتم إضافة الإنزيمات والعصارات الخاصة والأحماض العضوية والمعقمات والمواد الأخرى التي ذكرنا. وبعد عمليات معقدة في معدة العسل وعلى جدار الخلية وفي الأقراص يتحول الرحيق إلى عسل، والعسل يجب ألا تزيد رطوبة به عن 18 إلى 20%. وعندما تمتلئ الأقراص بالعسل يقوم النحل بغلقها بإحكام بغطاء من الشمع، وهذا يضمن حفظ العسل لسنوات عديدة. النحل أيضا أيها الأخوة يحصل على العسل من مصادر نباتية وحيوانية، فهناك نوع رديء من العسل يسمى ندى العسل، وهو الذي يظهر على بعض النباتات. وكذلك تقوم بعض الحشرات مثل حشرة المن بإفراز مواد ذات تركيز سكري عالي، فتقوم العاملات بجمع هذه الإفرازات. والنحل إذا تغذى على أزهار نباتات سامة فإن العسل سوف يكون ساما. وهذه النباتات مثل نباتات المرأة المسلسلة ونبات قلنسوة الراهب، هذا طبعا هذه نباتات سامة، فإذا تغذى النحل على أزهارها نتج عنه عسلا ساما. الآن وقبل أن نتكلم عن الفوائد الصحية للعسل، دعونا نتكلم عن الأمراض التي تصيب النحل وعن أعداء النحل. هناك طبعا العديد من الأمراض التي يتعرض لها النحل، من أهمها مرض تعفن الحضنة. هذا المرض يصيب اليرقات الصغيرة التي لم تبلغ 9 أيام من عمرها، ويصيب أيضا اليرقات الكبيرة في طور انتقالها من اليرقة إلى النحلة كاملة، ذلك في اليوم من 9 إلى 21 من عمرها. ومرض تعفن الحضنة من الأمراض المعدية، ينتقل من خلية إلى أخرى، وهذا المرض إذا أصاب الخلية فإنه يقضي عليها في مدة تتراوح من 1 إلى 2 عامين. وكذلك قد تسبب الفطريات أمراضا للنحلة الكاملة، قد تصاب بفطريات. أيضا من أهم أعداء النحل الطقس الحار، خاصة إذا تجاوزت الحرارة 34 درجة مئوية، فإن ذلك قد يؤدي إلى موت البيض والعرقات وإلى ذوبان الشمع. وكذلك قد يموت النحل وهو في طريقه خارج الخلية في هذا الجو الحار بسبب ارتفاع حرارة الجو، والماء في هذه الأحوال كما قلنا ضروري جدا للنحل. للنحل أيضا الكثير من الأعداء مثل النمل والدبابير وقمل النحل وديدان الشمع والسحالي مثل البريعصي أو البرص وطائر الخضيري العقعق أو العقعق كما نسميه، ربما هو أيضا يسمونه في بلاد الشام طائر الوروار، وهو من أخطر أعداء النحل. يحكي لي أحد الأخوة المهتمين بالنحل أنهم عندما شقوا معدة هذا الطائر أو أحد الطيور من هذه الطائر الخضيري هذا، وجدوا في معدته قرابة 200 نحلة، تمكن من أكل 200 نحلة. ويجب طبعا هنا ألا ننسى وظيفة هامة جدا يقوم بها النحل، وهي تلقيح الأزهار في أثناء الانتقال من زهرة إلى أخرى لجمع الرحيق، وهذه من أفضل طرق تلقيح النباتات. من الأمور الهامة للنحل هي تغذية النحل. الغرض من هذه العملية هو حماية النحل من أن يموت بسبب نقص الغذاء، يموت جوعا. وكذلك تغذية النحل تشجع الملكة في الخلية على وضع البيض، وتتم التغذية بواسطة محلول سكري نسبته إضافة جزئين من السكر إلى جزء من الماء، وهذا في فصلي الخريف والشتاء. أما عندما تكون التغذية في الربيع والصيف فإن النسبة تكون جزء من السكر يضاف إلى جزء من الماء. وعند نقص حبوب اللقاح في الأزهار أو عدم توافرها فإن النحل يغذى بالبروتينات، وذلك بصنع عجائن مكونة من بروتين الذرة وفول الصويا والخميرة، وتعجن مع السكر وتوضع على الأقراص داخل الخلية على هيئة عجينة. من النحل أيها الإخوة ما يعرف بالنحل القاتل، وأذكر أن جريدة الأنباء الكويتية قبل 15 عاما تقريبا، وتحديدا في العدد 26 من نوفمبر سنة 1987، هذا العدد أو أرشفت أنا هذا الخبر في بحثي عن العسل في تلك الأوقات، أقول ذكرت هذه الجريدة، نشرت تقرير عن مصادر أمريكية تتكلم عن النحل القاتل، وربما نفصل به بعد قليل، ولكن نقول أنه نحل أفريقي هرب في العام 57 للميلاد سنة 1957، هرب من مختبرات تجارب في البرازيل كما سوف نفصل، وتزاوجت مع النحل المحلي فنتجت عن ذلك سلالة شرسة في دفاع عن خلاياها، لها نزعات عدوانية وإنتاجها من العسل قليل. وهذا النحل كما سوف أفصل لكم يزحف الآن باتجاه أمريكا الشمالية، بل وصلها، دخل من أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية، دخل المكسيك للمرة الأولى في العام 85، وتقدم حتى اكتسح الولايات المتحدة الأمريكية، ويتسبب سنويا في قتل المئات من البشر ومن الحيوانات. أيضا لفت نظري في عدد يوم الأربعاء 27 من يونيو سنة 2001، نشرت صحيفة القبس الكويتية تقريرا نقلته عن مجلة VSD. في هذا التقرير يتكلم دكتور فارفيك ويقول إن ضحايا النحل القاتل تقارب 1500 شخص سنويا، وآلاف الحيوانات، ذلك طبعا هذا يتم في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية، سنويا قرابة 1500 شخص وآلاف الحيوانات تموت بسبب هذا النحل. دكتور فارفيك هذا عالم من البرازيل متخصص في علم الوراثة، أرسلته الحكومة البرازيلية سنة 1956 لإحضار نوع من النحل الإفريقي معروف بكثرة إنتاجه وتناسله، كثرة إنتاجه العسل وتناسله مقارنة بالنحل الأوروبي المتواجد في أمريكا. دكتور فارفيك هذا عاد من دولة ناميبيا في أفريقيا، ومعه 74 ملكة من هذا النوع الخطر من النحل، وأخذ يدرسها في مختبر مؤمن جدا، هذا المختبر كل احتياطات الأمان به، ولكن وبعد ذلك بعام تقريبا تمكنت 26 ملكة نحل من الهرب، هذا النحل المجلوب من ناميبيا بأفريقيا، وأخذت تتناسل بالملايين، وكان مجال انتشارها يتراوح ما بين 300 و500 كيلومتر نطاق يعني انتشارها سنويا. النحل القاتل وصل هذه الأيام، نحن نتكلم عن خبر هذا المنقول كما قلنا في يونيو سنة 2001. أقول وصل النحل القاتل في هذه الأيام إلى ولاية كاليفورنيا، ويقول أحد المختصين في مجال الزراعة من الصعب التخلص منه، من النحل القاتل. النحلة القاتلة أصغر حجما من النحل المحلي، ولكن رد فعلها لأبسط الإثارات يكون قويا، وذلك لأنها تفرز الهرمونات، هرمونات تحذيرية إنذارية تنبه العاملات المكلفات بالحراسة. عندما يفرز هذا الهرمون تتنبه العاملات المكلفات بالحراسة، فتقوم بدورها بإفراز كميات كبيرة من هذه الهرمونات، فتهب الآلاف من النحل القاتل للفتك بالدخيل. وبالإمكان ل40,000 نحلة قاتلة، هذه تشكل تقريبا نصف خلية النحل القاتل، بإمكانها أن تلحق بأي دخيل أذى شديد، ذلك لأنه تقتفي أثره ولو على مسافة كيلومتر، وتبقى في حالة استنفار كامل لأيام عديدة دون أن يصيبها أي تعب. لا شك أنها مخلوقات مرعبة، وفي حالات من ضحايا هذا النحل المرعب وجدوا في جسم الضحية ما يقارب من 8,000 إبرة نحل مغروسة في جسم الضحية. أيضا في خبر الأنباء الذي نشرته الصحيفة في سنة 1987، قالوا بأن النحل القاتل وصل من أمريكا الجنوبية المكسيك، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الخبر الذي نشرته القبس بعد ذلك ب14 عاما يقول إن النحل القاتل اكتسح الولايات المتحدة الأمريكية وهو في طريقه إلى كندا في الشمال، شمال أمريكا الشمالية طبعا، ومن المؤكد أنه سيصل إلى أوروبا كما يقول الخبر. أيها الأخوة الجميع في الشرق والغرب، مسلمون نصارى يهود وثنيون، الجميع متفقون على الأهمية الغذائية والطبية للعسل، ولو عرفنا تركيب العسل لعرفنا السر في هذا الاتفاق على أهميته. فالعسل يدخل في تركيبه أكثر من 70 مادة لها أهمية حيوية، من أهمها الفركتوز. الفركتوز هو سكر الفاكهة، نسبته في العسل 40%، ثم هناك الجلوكوز، جلوكوز سكر العنب، يتواجد العسل بنسبة 30%، ثم السكروز سكر القصب بنسبة 4%. لذلك فالعسل يتبلور نتيجة المستوى السكري العالي، نقول يتبلور إذا حفظ في مكان بارد، وسبب هذا التبلور هو طبعا المحتوى العالي من السكريات. وإذا تبلور العسل أصبح غليظا محببا به حبيبات، ويحتوي العسل على نسبة من الماء تتراوح ما بين 15-20%، ويحتوي كذلك على أحماض عضوية كثيرة وإنزيمات، وعلى فيتامينات مثل فيتامين دي وسي وكي، وفيتامين B1 وB2 وB3 وB6 وفيتامين ألف. وتحتوي كذلك أو يحتوي العسل على نسبة عالية من الأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم، كبريت والفسفور، كذلك الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلور. هل بعد ذلك أيها الأخوة يوجد من يشك في الأهمية الطبية للعسل إذا عرفنا هذا التركيب؟ العسل له قدرة كبيرة على امتصاص الرطوبة، ولذلك إذا ترك في جو رطب مكشوف فإن وزنه يزيد بمقدار الثلث تقريبا. إذن يجب أن يحفظ العسل بعيد عن المواد التي لها رائحة نفاذة مثل الأسماك والبنزين والغاز والكيروسين، لأنه يمتص هذه الروائح وبالتالي تؤدي إلى فساده. وطبعا كما قلنا يجب أن يحفظ بعيدا عن الأجواء الرطبة لأنه يمتص رطوبة ويزداد وزنه فيفسد. أيضا العسل يجب أن يحفظ في أوان زجاجية مثلا، وعلينا أن نتجنب الأواني المعدنية، لأن العسل المقدرة على استخلاص المعادن من تلك الأواني وربما يتسبب ذلك في إفساد العسل، نعم، وتغير صفاته. إذن كما قلنا العسل يتبلور، وهذه طبعا خاصة طبيعية العسل الطبيعي، وإذا سخن العسل عند درجة 38 درجة مئوية يختفي التبلور. هناك طبعا عدة طرق لفحص الرطوبة في العسل وللكشف عن جودته، والعسل الجيد يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة به عن 20%. والعسل المغشوش هو الذي ينتج من تغذية النحل لإنتاجه، العسل المغشوش هو الذي ينتج من تغذية النحل بسكر لإنتاج العسل وليس لتغذية النحل. نحن تكلمنا عن أهمية تغذية النحل بالمحلول السكري وذلك حتى لا يموت النحل جوعا، ولكن نقصد هنا التغذية المتعمدة للنحل بمحلول سكري من أجل إنتاج العسل. بالإمكان الكشف عن جودة العسل بعدة طرق، منها فحص الرطوبة في العسل عن طريق غمس عود ثقاب في العسل ثم محاولة إشعاله، فإذا اشتعل كان ذلك دليلا على جودته لأن محتواه المائي قليل. هناك أيضا طريقة بسيطة تتمثل في أخذ كمية من العسل على طرف الأصبع ثم نجعلها تسقط على رمل نظيف، تسقط على هيئة خيط مستقيم، فإن تقطع هذا الخيط العسلي إلى أجزاء تكاد تكون متساوية ثم تتشكل منها حبيبات متماسكة على الرمل فإن في ذلك دلالة على جودة العسل وقلة رطوبته. جودة العسل طبعا دليل أنها أيضا قليل رطوبة. أما إذا غاص العسل في الرمل فإنه يدل على قلة الجودة بسبب ارتفاع محتواه من الرطوبة. هناك أيضا طريقة تستخدم لكشف غش العسل بالسكر، وهي أن نأخذ مقدارا من العسل في ملعقة كبيرة 15 ملي لتر أو سنتيمتر مكعب، 15 سنتيمتر مكعب أو ملي لتر، ثم نسخن الملعقة على نار مباشرة، فإذا غلى العسل وتشكلت رغوة صافية ليس بها سواد فإنه عسل حر غير مغشوش. أما إذا احترق وتشكلت رغوة يعني احترق وتكونت مواد كربونية سوداء فإن ذلك يدل على غش العسل. هناك أيضا طريقة الكشف على غش العسل بالسكر، وهي بأن يوضع مقدار من العسل على ورقة بيضاء ثم تشعل النار بالورقة فتحترق الورقة ولا يحترق العسل ولكنه يسيل على الأرض، وهذا دلالة على جودة العسل ونقائه وعدم غشه بالسكر. المصريون القدماء كانوا يستخدمون العسل في علاج الجروح، فكانوا يغطون الجرح بقماش قطني مغموس بالعسل لمدة 4 أيام، وإلى أيامنا هذه ومرورا بالعصور الوسطى استخدم العسل في علاج الجروح في الضمادات التي استخدم في علاج الجروح. قدرة العسل على علاج الجروح تعود إلى خاصيتين يتميز بهما العسل. الأولى هي كما قلنا المقدرة على امتصاص السوائل، وهذا يؤدي إلى جفاف الجرح، وكذلك العسل وبما يحتويه من عناصر حيوية فإنه يقوم بتغذية الأنسجة المجروحة وهذا يساعد على التئام الجروح. وبالإضافة إلى مقدرة العسل على علاج الجروح فإن له المقدرة بإذن الله تعالى على علاج الكثير من الأمراض مثل الزكام وأمراض المعدة والأمعاء، الأمراض التي تصيب المعدة والأمعاء وخاصة القرحة المعوية، ديودينال ألسر أيها الأخوة، وكذلك في بعض الأمراض التي تصيب الرئة والقلب والتهاب الكبد، وأيضا له القدرة على تفتيت حصى الكلى وهو مهدئ لبعض أمراض الجهاز العصبي، ويستخدم أيضا في علاج بعض الالتهابات الجلدية والتهابات العيون وفي علاج الروماتيزم وضغط الدم المرتفع، له مقدرة على خفض ضغط الدم المرتفع هذا مرض خطير جدا كما تعرفون، وكذلك له قدرة عجيبة على إزالة التجاعيد. وبالطبع التفاصيل في قدرة العسل على علاج هذه الأمراض كثيرة، وربما نحتاج إلى درس مفصل لكي نفصل به هذه الاستخدامات الطبية للعسل، ولكن لا بأس هنا من الإيجاز. أيضا أعود إلى الأرشيف الذي جمعته عن هذه المادة، فأقول صحيفة القبس الكويتية في عدد 26 من يونيو السنة الماضية 2001 نشرت خبرا يقول أن الأطباء الكوبيون يستخدمون أسلوبا لعلاج التهاب المفاصل وتصلب الأنسجة وغيرها يعتمد على لدغة النحل. هذا الكلام الذي نشرته القبس عن الأطباء الكوبيين صحيح، لأن لو يعني عدنا بالتاريخ لشاهدنا أن شارل الكبير أو شارلمان ملك الفرنجة الذي عاش في فترة من السنة 42 بعد 700 إلى السنة 14 بعد 800 للميلاد، وكذلك القيصر الروسي إيفان الرهيب، إيفان الرابع أول قيصر لروسيا، الذي عاش في الفترة من السنة 30 بعد 500 والألف إلى السنة 84 بعد 500 والألف الميلاد، كان يتعالجان بسم النحل، وشفيا من مرض النقرس داء الملوك. كانت طريقة علاجهما أنهما كان يتعرضان لدغات النحل، وأيضا النحالون لاحظوا أنهم لا يتعرضون للإصابة بالحمى الروماتيزمية نظرا لتعرضهم أثناء عملهم للدغات النحل. سم النحل أيها الإخوة سائل شفاف، رائحته تشبه رائحة العسل، طعمه مر، وهو مادة لها تأثير مطهر قوي تقتل جراثيم، وإذا تعرض شخص صحيح الجسم إلى ما معدله 200 إلى 300 لدغة من لدغات النحل في وقت واحد، يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض تسمم مثل ضيق التنفس وزرقة الجلد وتسارع نبضات القلب والتشنجات ثم الشلل. أما إذا تعرض الإنسان لما مقداره 500 لدغة فإنه سوف يهلك لا محالة، ويكون موته بسبب شلل الجهاز التنفسي، عضلات الجهاز التنفسي. ولدى بعض الأشخاص حساسية شديدة لسم النحل، إذ ربما تؤدي لدغة واحدة فقط إلى مشاكل صحية خطيرة لهذا الشخص. إذن انظروا إلى تلك الضحية التي وجدوا بها 8000 إبرة من إبر النحل القاتل، لا شك أنه هذا النحل المدمر، النحل القاتل. أيضا صحيفة القبس نشرت في عدد الخميس الخامس من يوليو سنة 2001 خبرا يقول أن فريق من الأطباء المصريين تمكن من إنتاج دواء مكون من مواد طبيعية في مقدمتها صمغ النحل. بإمكان هذا الدواء القضاء على 32 نوعا من البكتيريا التي تسبب أمراضا عديدة للجسم البشري. وكذلك جريدة الأنباء الكويتية في عددها اليوم 13 من أغسطس سنة 2001 نشرت خبرا مفاده أن مهندسا زراعيا مصريا توصل لإنتاج نوع من عسل النحل لمرض السكري، يتميز بأنه يحتوي على سكروز سكر القصب بنسبة ضئيلة جدا وهي أقل من 1%. أيضا في عددها اليوم الأربعاء 22 من أغسطس سنة 2001 نشرت الأنباء الكويتية نقلا عن مجلة أخبار العالم الأسبوعية التي تصدر في كندا خبرا يقول أن استخدام مزيج محدد من القرفة، قرفة نسميها الدارسين كما تعرفون، إذا مزيج محدد يعني التركيز من القرفة والعسل يساهم في علاج الكثير من الأمراض مثل مرض التهاب المفاصل وألم الأسنان، وكذلك هذا الخليط يقتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة في المثانة، ويخفض الكوليسترول بنسبة 15%، ويعالج نزلات البرد الشديدة، ويقضي على تقرحات المعدة ويوقف آلامها. وكذلك ذكر هذا التقرير فوائد طبية أخرى لهذا الخليط. أيها الأخوة، لعلي الحقيقة أطلت عليكم، ولا شك أن الكلام عن هذه الحشرة المباركة النحل وعن هذا الشراب الذي يخرج من بطونها الشراب المبارك، الكلام عن هذا الموضوع كلام كبير وطويل جدا، ولكنني أوجزت لكم قدر الاستطاعة يعني ولخص لكم بعض الفوائد التي الحقيقة تقدمها لنا هذه النحلة الطيبة، هذه الحشرة الطيبة المباركة، وأرجو أن تعذروني على الإطالة، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. من جديد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الحكاية. كان يا مكان. كانت الفتاة في بلاد المشرق مستترة محتشمة، وما أن جاء المستعمر إلى بلاد المسلمين بنفسه وبعد ذلك بإعلامه حتى سارت الفتاة في طريق نساء الغرب. صدى التقوى بالرياض تقدم الباحثات عن السراب. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الباحثات عن السراب. إن من أول ما تحتج به الفتاة المتمردة على الحجاب حجاب ضد الأناقة، وأنا أريد أن أكون أنيقة. سراب. إن المرأة العاقلة أيا كان دينها وخلقها تأبى أن تكون مجرد وسيلة لإثارة الآخرين وإغرائهم. الحجاب يعوقنا عن الانطلاق في الحياة العامة. سراب. ألا يمكن أن تمارس المرأة دورها الفاعل في الحياة وهي بحجابها؟ أريد زوجا وهذا الحجاب يخفي جمالي. سراب. هل يسوغ هذا المطلب أن تجعل هذا الهدف على حساب أمر خالقها عز وجل؟ أريد أن أتعلم والحجاب سراب. العلاقة بين التعليم والسفور، هل التعليم يدعو إلى الفضيلة والعفة أم يدعو إلى التهتك والسفور؟ انظر إنهن محجبات وسلكهن مخالف. الحجاب لا يعني العصمة، وإذا وجدت هذه الحالات هي حالات كاذة. أنا أستحي من الاستهزاء بحجابي. سراب. من الذي يلوم الناس حين يستحون؟ أليس الحياء دلالة توقير وتقدير للآخرين؟ أليس الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يليق؟ أريد أن أكون متحضرة. سراب. ماذا جنى العالم المتحضر من السفور؟ الحق ما شهدت به الأعداء. تقول كاتبة إنجليزية: ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة، تنعم المرأة بأرغد عين. إحصاء. في أوروبا 75% من المتزوجين يخونون زوجاتهم. إحصاء. معدل الانتصاب للولايات المتحدة أصبح يبلغ 1 إلى 3 امرأة. إحصاء. واحدة من كل 8 بالغات الولايات المتحدة تعرضت للاغتصاب، ليكون إجمالي من اغتصبنا 12,100,000 امرأة على الأقل. واقع المرأة الغربية. واقع يبعث على المأساة. تعاني النظرة الدونية واتخاذها مجرد وسيلة للاستمتاع. الباحثات عن السراب. رسالة تلك الفتاة التي اختارت طريق التبرج والسفور ورفضت أن تلتزم بهذا الحجاب. رسالة لتلك الفتاة التي أخذت الحجاب صورة يبدي مفاتنها. رسالة للفتاة الصالحة المتدينة التي تنطلق داعية لأخواتها. هنيئا للعباءه حين تحوي نساء يفتخرن بذي العبات، هنيئا بالعباءة فهي حصن تصدى للعيون الخائنات. الباحثات عن السراب. الباحثات عن السراب محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. بالعباءة فهي جيش يهاب لقاه جيش السافرات، وأغلى الدر ما يبقى مصانا حصانا عن أكف اللامسات. شكر الله للدكتور أحمد يوسف الدعيج على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14,299.